نعم نعم. الميتات يعني لو ماتت في طيس تبقى نجسة كلها، تمام؟ فلما ناخد جلد الميتة، جلد الميتة نجس، كيف نطهره؟ نطهره بالدباغ. لكن لو ذبحنا الذبيحة صارت طاهرة، حتى جلدها لو لم يدبغ فهو طاهر، لو نشفناه كده ولم ندبغه هو طاهر. طيب انا بقول لك هذه ميت فطسة البهيمة تبقى دي مزكاة شرعية ولا لا؟ فطسة تبقى ميت، فطيس ميت نجسة كلها، ناخد جلدها وندبغه يطهر، واضح؟ يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقط. نعم سؤالك. كل ما احنا قلنا كل جلود الميتات تطهر بالدباغ الا ليه؟ كلب الخنزير. نعم.